ويجوز المسح على العمامة المحنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك لون تحت وهي التي يدار وهي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه. وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها وسواء كان لها ذهابة أو لو لم يكن. قاله الفاضل صغيرة كانت أو كبيرة. قال ويجوز المسح على العمامة المحنكة. أخر العمامة عن الخفين لأن الخفين ثبت المسح عليه بآثار مستفيضة ثم انتقل إلى الجبيرة لأنه لا ينازع في المسح أحد وانتقل إلى المسح إلى العمامة لأن القول فيها مختلف. فيقول يجوز المسح على العمامة والعمامة عند الحنابلة يشترط فيها شرطان يشترط فيها شرطان لصحة المسح عليه إما أن تكون محنكة بمعنى أنها بعد ما يلف على رأسه يديرها تحت الحنك لوث أو لوثان يعني دورة لدورتين لوث يعني دورة اللوث يعني معناها البينة البينة غير الواضحة واللوث بالتسكين تسكين الوسط الواو عن الدائرة دورة دورة أو لوث لوث اللوث هي التهمة التي لم تثبت ببينة قوية يعني يكون إنسان قتيل ولا يعرف قاتله لكن يعرف أن بينه وبين فلان عداوة العداوة دي ليست بينة كافية لكنها تعتبر لوثة يعني أقوى هي أضعف من البينة بينة كانت ضعيفة تسمى لوثة لكن تسمى لوثة بالتحريك إذا كانت بالتسكين يعني كبيرة. ويقول أن العمامة سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يقول أن إذا كان العمامة دائرة على الرأس ولف منها تحت الحنك يجوز أن يقيس عليها لكن يشترط فيها أن تكون مغطية الرأس وأن تكون تحت الحنك. الشرط الثاني إن لم تكن دائرة تحت الحنك تكون ذات ذؤابة اسمعنا ذؤابة لها عدوى من خلفها لها عدبة مستغلة من خلفها. هاتين العمامتين ورد يعني كانتا في العادة يلبسهما الصحابة رضي الله عنهم ما تكون محنكة وذات ذؤابة ذات الذؤابة عمم بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وذات المحنكة اعتم بها صلى الله عليه وسلم وغيره. أما غير هاتين الصفتين من العمائم لا يجوزون المسح عليه أمام كذا بالصفة الضائرة من عرب يسموها مقطعة الاستعاضة من يعني يكرهون كراعة شديدة فلا يجوزون المسح عليه. ثم أن يعتبرون لا تثبت أن هذه ما إذا كنت خير قاتلت جاهدت ما طيب لا تثبت هي ثابتة. ثم لو أراد الإنسان يتوضأ نزعها فيه مشقة يرون مشقة النزع مع ثبوتها وشدتها ثم هي عادة هي عمائم المسلمين فيشترطون في المسح عليها أن تكون تلك الصفة. وطبعا الحنابلة يخالفون سائر الأئمة أنهم يجوزون الاكتفاء بالمسح عليها غير مشترط المسح عليها مع الناصية هم يكتفون بالمسح عليها. تقرأ قال وهي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا من غيرها من غير هذا النوع من العمائم غير المحنكة نعم ويشق نزعها كذلك نزعها يكون فيه مشقة. مشقة النزع هي إحدى الأوصاف التي تجيز المسح لكن ليست كل الأوصاف من مسح الخفين من أوصاف المعتبرة في إجازة المسح عليها أن تكون مما يشق نزعها خفيفة النزع يرون لا يصح المسح عليها هكذا يقولون لكن أصل فيها أنها للحاجة لبست للحاجة لأجل المشي أو لدفع البرد أو خشية لسع الهواء فيمسح عليها من هذا المكان. نعم وسواء كان لها ذؤابة أو لو لم يكن. قاله القاضي: صغيرة كانت أو كبيرة. المحنكة لا شرط له ذؤابة، إذا كانت محنكة كانت له ذؤابة وإسلام هذا لا يشرط. نعم. إذا كانت ساترة ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم رأس. كمقدم الرأس ما يرط العادة، ما يعرف عادة العرب أنها لا تغط الجبهة، الجبهة علامة الرجل ومصاعف البياض ثم بيان الشيم والكرب والشهامة. إذا رأيت الراجل غطى عينيه بنظارات أو يرخي القضية على جبينه أو يضع حمام نزيل على جبينه، هذا يعني كانت العرب تعتبر ومريد. وحتى الآن الشيخ لابس نظارة سوداء ما يرى عينيه من غير ما سبب، يشك الإنسان، يخشاه الإنسان، ما يعرف الغموض الذي وراءه. كذلك ينزل كذا على جبينه حتى ما يبان منه شيء، ليست عارف العرب. جبهة ديوات مكشوفة لكن قبضتها ما كانت معروفة. فيقول: إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنان ما يغطوها. طبعا يعني أراد أن يقول ليس بالضرورة تغطيتها، الأصل فيها أن يغطيها، لكن لو كشف هذا الكشف لا يضر. لو ترك أذانين عارية وترك مقدم الرأس عالي، الإمام ما مضر بتقنيته، الإمام إذا حطها هكذا ولف عليه على تحت العنة كفت. فيقول: إلا ما جرت العادة بكشفه فمسموح كشفه، وإلا من شرط صحة المسح عن العمامة أنها تغطي جميع الرأس. عرفنا هذا؟ نعم. إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم رأسه وجوانبه والأذنين إذا قلنا أنهما منه. إذا قلنا إنهما منه من إيه؟ تقدم الخلاف أهي من الرأس أو من الوجه. سبق الخلاف المسح على الأذنين فهما تبع الوجه أو تبع الرأس. نعم. لأنه يشق التحرث عنه فعفي عنه بخلاف خرق الخف. لأنه يشق التحرث عنه فعفي عنه بخلاف خرق الخف. هو ما جاب العبارة هذه إلا فكأن هناك من يعترض، إما من بعض الحنابل أو من غيره. إيش وجه الاعتراض؟ يعترض يقول: لا بد من ستر جميع الرأس كالخف. الخف إذا لبس إيش اشترط فيني؟ يكون ساتر لجميع محل الفرد. وكذلك العمامة اشترط أن تكون إيه؟ ساترة لجميع محل الفرد. فلما أبيح أو أجيز كشف الأذنين ومقدم الوجه جرت العادة بكشفه، فلا يضر أن تكون مكشوفة وتكون وضع العمامة كالمعروف ذلك. ثم قال: بخلاف الخف. لو اعترض المعترض قال: أنتم قلتم بجواز المسح على الخف واشترطتم فيه شرطا أن يكون ساترا لجميع محل الفرد، فكذلك العمامة لا بد أن تكون ساترة لجميع محل الفرق. فقال: لا، العمامة تختلف عن الخف. الخف المفرق ساتر لجميع الفرق، لكن العمامة لا يمكن أن تغطي جميع الرأس بما فيها الأذنان ومقدم الرأس. هذا هو الاعتراف به. ويشترط لما ذكره أن تكون مباحة، ولو كانت مكتوفة أو حريرا لم تباح. لو كانت العمامة مغصوبة أو كانت العمامة مصنوعة من حرير قال لم تبح. ما معنى لم تبح؟ يعني أي لا يباح المسح عليها. وعدم جواز المسح عليها ما السبب؟ ما العلة؟ لأن أهل الفقه لا بد من تعليل المسائل حتى يعرف وجه الحكم فيه. إذا قال العمامة إذا كانت مصنوعة من حرير لا يجوز المسح عليها، ما علة ذلك؟ ليس العلة لي؟ لأنها محرمة، لأنه لا يجوز لبسها، وما لا يجوز لبسه لا يصح أن يرخص فيه. الرخص إنما لا تناقض المعاصي. إذا كان الإنسان متلبس المعصية لا يصح أن يمشي على شيء وهو متلبس بتلك المعصية. الرخص فيها التسهيل ودفع المشقات. فإذا خالف الإنسان ما حرم الله عز وجل فكيف يتصور أن تسهل له الأمور بهذا المعصية معنى. وأما الطهارة والتوقيت فقد تقدم. الطهارة والتوقيت، ما الذي تقدم في الطهارة؟ إيش تقدم في الطهارة؟ الثاني عندما نسخ ارفع صوتك. اشترط في الخف أن يلبس على كمال الطهارة. اشترط الخف أن يلبس على كمال الطهارة. فما الذي اشترط العمامة؟ مثل الخف لابد أن تلبس على كمال الطهارة. وضح لنا هذه العبارة، كيف تلبس العمام على كمال الطهارة؟ يعني يغسل توضأ وضوءه حتى يغسل ذراعيه فيمسح رأسه ثم يلبس العمامة؟ لا، ليس كمال الطهارة. كمال الطهارة يمسح رأسه ثم يغسل رجله اليمنى واليسرى، فإذا انتهى من اليسرى يعتبر أنه كمل الطهارة. فحينئذ إذا لبس العمامة بشروطها المعروفة أن تكون محنكة جاز أن يمسح عليها. عرفنا الطهارة؟ هذا الشرط في جواز المسح. في شرط في الملبوس وشرط في اللابس. هذه من شروط اللابس ولا شروط الملبوس؟ شروط صحة اللابس. إذا قلنا كمال الطهارة من شروط صحة اللابس. أما من شروط صحة الملبوس أن لا تكون حريرة ولا تكون مرطوبة ولا تكون محرمة وأن تكون ساترة لجميع الرأس. عرفنا هذا؟ طيب، عرفنا الطهارة والتوقيت. كالخف تماما، يوم وليلة لمن؟ والمسافر كم؟ ثلاثة أيام للعليل. في عنده روايتين، متى جواز ابتداء المسح للعمامة؟ من الحدث بعد اللبس، يلبس على طهارة، فإذا أحدث بعد الحدث تحسب المدة بعد الحدث تحسب. هذا الرواية المشهورة الصحيحة بالمذهب. الرواية الثانية ما هي؟ بعد أحسن، بس أول غسل بعد الحدث. بارك الله. اقرأ. وهذا خاص بالرجل، أما المرأة فلا تمسح عليها لأنها منهية عن التشبه بالرجال، فكانت محرمة في حقها. وفيه وجه، تمسح عليها لضرر بها. العمامة ما تلبسها المرأة لكن لها خمار. المرأة لها خمار تضع الخمار على رأسها وتنزل على صدرها فتكفيها عن العمامة. لكن لو لبست المرأة عمامة ذات ذؤابة أو عمامة محنكة ألا صح اللبس على المسح عليها؟ ما يصح المسح. لما لا يصح المسح عليها؟ شبه الرجال. فإذا لبست المرأة خفا كالرجل يجوز المسح عليها ولا ما يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز. نقول العمامة خاصة بالرجال، فإذا لبست المرأة هذا النوع من اللباس فتشبهت بالرجال وهذا لا يجوز. وقلنا الرخص لا تناقض المعاصي، فما فعلته معصية فلا يصح أن تمسع عليه. عرفنا هذا؟ طيب، فإذا لبست خفا هل يصح تمسع عليه ولا ما تمسع عليه؟ هذا لابد من بيان ذلك. إن كان الخف مما تميز به الرجال، إما عرف أنه مختص بالرجال فلبسته تشبه بالرجال ولا لا يجوز هذا، غيريه. وإن كان من النوع الذي يشترك فيه الرجال والنساء فلا بأس. إن كان خف من الغلاف الذي كالعسكر حق عسكر لو لبسته المرأة غير مقبول منها هذا. لذلك صحت صغيرة طفلة صغيرة إذا ولدت أن أباها يضع فيها على الأقل حلق فرق لتميز أنها صبية ليست بصبية، حتى من جاء يعرف يقبلها وسلم عليها وقال ما شاء الله وسماها يكنيها بالقلقنية لا يخلق من الذكر والأنثى. فالشايفة إذا لبست ما يلبسه الرجال لا يجوز المسح عليها. وفي وجه، إيش معنى في وجه؟ أي قول غير مصوص بالمذهب، ما في نص عليه بالمذهب. من وين أخذ؟ تخريج على قول، خرج على قول. وفي وجه يباح لها متى؟ في حالة الضرورة. في حالة الضرورة هذه أن لا يصح انتقال وجه، لأن الضرورات قد تضيف كثير من المحظورات تجوز في حقها وفي حق غيرها. نعم. وإن كان تحت العمامة فلنسوى يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة. قاله في المغني جاب العبارة قال له لبس فلنسوى خلاص نقاضيا الطواف كانت في ذاك العصر غير الطواف الموجودة في هذا العصر. لذلك جوز الحنابلة المسح على الفلنسوات إذا لبس فلنسوة وحط فوقها عمامة وظهر منها من الفلنسوة جانب وأراد أن يمسح هل يقتصر المسح على العمامة أو يجمع في المسح بين العمامة والفلنسوة؟ قال له أن يجمع بين العمامة والفلنسوة عنها طاقية لكن طاقية تختلف طواقينا في هذا العصر رقيقة كالذي تشاهدونه في ذاك الحين كانت فلنسواتهم مبطنة أشبه ما يكون بطواقي اللي يجوا من جنوب شرق من جنوب روسيا والأتراك القدامى الكبار والمصارع حقون الأزهر هذه سموها القلسوات تكون طويلة تكون عريضة. الشاهد أن هذه إذا لبست غالبا كانت إذا وضعت من الصعب فيما طبعا في مشقة في نزعها إما لأنها مشدودة بكيفية معينة إذا نزعت انهدم الكيفية إعادة كيفية مما يشق عليه فجاز المسح عليها لكن طاقة حالي هذه ليس كذلك. فالشاهد إذا ظهر تحت العمامة في قلنسوة له أن نجمع المسح بين القلنسوة مع العمامة. نعم أقرأ. ولا يجوز على غير المحنكة يعني إذا كانت صماء لأنها لم تكن عمة المسلمين ولا يشق نزعها أشبهت الطاقية والكلة وهو منهي عن نزعها. ولا يجوز على غير المحنكة الإمام إذا كانت دار على الرأس كما يفعله الأقوام قبل 20 سنة قبل 30 سنة هنا وفي الحجاز بس الإمام أعمائي من باب العادات هذه الإمامة كرهها السلف كراهة شديدة لكن علة تلك الكراهة أنهم قالوا أنها تشبه عمائم اليهود وليست من عمائم المسلمين. الحكم مخالفة اليهود مطلوب شرعا مخالفة اليهود والنصارى في الزي واللباس والعادة والأكل والشرب ما عدا الطعام المشارك الذي أنزله الله أما في الكيفيات فمطلوب شرعا مخالفتهم. فإذا كانت هذه العلة منتفية التي من أجلها أنيف الحكم أن هذا محرم لأنه كذا إذا ارتفع هذا التشبيه فما أصبح اليهود والنصارى يلبسون هذه العمائم هل يقال أنها مكروهة لا زالت الكراهة فيها ولا ليست مكروهة؟ كرهوها لأنها ليست من عمائم المسلمين لكنها الآن من عمائم المسلمين وكرهوها لأن اليهود والنصارى يلبسونها الآن اليهود والنصارى ما يلبسونها. فالعلة انتفت إلا ما انتفت إذا انتفت العلة ارتفع الحكم فلا كراهة حينئذ. إذا ارتفعت الكراهة إذا قيل لا يجوز المسح عليها لأجل هاتين العلتين وعلى الأخرى فننظر فإذا كانت العلل كلها موجودة أو بعضها فيكون التأثير لا زال باقيا في الحكم ونقول كراهة موجودة. فإذا انتفت جميع العلل انتفت الكراهة. أما قضية أنهم ليست من عمائم المسلمين فهي من عمائم المسلمين الآن. وإذا قيل أنها لم يعني أنها من ملبوسات الأقوام الكفرة فليست هي من ملبوسات الأقوام الكفرة. هاتان العلتان لا تثبتان. بقيت العلة الأخرى وهي أنها لا يشق نزعها لأن العمامة المحنكة صعب نزعها. يركب بها الخيل ويجاهد بها المسلمين ومعروفة يجاهد بها الكفار. المسلمين يجاهدون بها الكفار وهذه العمامة العادية ليست كذلك. والأصل في إباحة المسح على الحوائج التيسير ورفع الحرج ووجود المشقة في الخف في النزع واللبس وكذلك في العمامة. فإذا كانت بهذه الصورة لا مشقة فيها، فلما تمسح فلما تمسح عليه، امسح على الشعر مباشرة في الإزار، امسح على الشعر. فقال فإذا كانت العمامة غير محنكة فلا يصح المسح عليها للعلة التي أوردناها، وبينا أن هذا العلل ما كان ثابتا يبقى الحكم، فإذا انتفى انتفى الحكم. بقي فإذا قلنا أن الكراهة لأجل أنها ليست من عمائم المسلمين هي من عمائم المسلمين الآن، إذا قلنا أنها لتشبه الكفار، الكفار لا يلبسونها الآن، فبقي عندنا ما هي العلة الباقية؟ أنه لا مشقة في نزعها فلا يصح المسح عليها. ارفع صوتك الله يحفظك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاف، رواه أبو عبيد. والاقتعاف أن لا يكون تحت الحنف منها شيء. أبو عبيد رحمه الله من أقران الإمام أحمد، هو مشهور بالحديث، هو لغوي من أهل اللسان، وخدم السنة كثيرا في بيان غرائبها، وله كتاب مطبوع. فأبو عبيد القاسم بن سلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتعاف، وفسر الاقتعاف بأنها العمائم التي ليست لها ذؤابة وليست محنكة. لا أدري صحة هذا الحديث، لا يحضرني سند وما طلعت عليه، لكن هكذا استدل به. فإن ثبت فيكون معنى ذلك أن هذه الصور من العمائم كانت موجودة فيما سبق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بها. فلما نهى النبي لابد أن يكون النهي ينساب حتى عصرنا هذا، إذا صح الحديث فيقال أن لا يجوز هذا نوع من اللباس. لكن الحكم لا يثبت على مكلف، ولا يطالب بإبرام ذاك الحكم والعمل به إلا إذا ثبت الأمر والنهي في حقه. إذا ثبت عندك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك فانهى الناس عنه، وإن لم يثبت أن غالبا ما يروى كالفائق الزمخشري وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير ما أثنى بسند، يقول رواية الله أعلم بها، ثم همهم الغرائب، غرائب الألفاظ. صح الحديث لو يصح، يقول الحديث صحيح غير صحيح هذا شيء آخر لا أدري عنه. ولذلك نقول أنه لا نهي فيها حتى يثبت النهي. نعم. قال عبد الله كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حنفه. لكن مرت فترة معاذ ويعلم الكبار أن هذه العمائم لا يلبسها، ليست من يعني ليست من عادات طلبة العلم وليست من سيمات أهل الفضل، لكن رجال الأعمال أصحاب المرؤات والشهامات أصحاب الفتوة هم الذين يلبسونها، لا علاقة بالعلم. لذلك طالب العلم يستحي أن يلبسها. من هذا الوجه تكره أن لو لبس الإنسان يقول لبسها أمسى عليها، لأنها ليست من عادات أهل الفضل. معنى وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى. الكراهة إذا وردت في لسان السلف معناها التحريم، قال إذا جاءت كلمة كره ذلك أو أكره ذلك وهو مكروه يعنون به التحريم، وإنما لم يتلفظوا بالتحريم لأن التحريم لا يقال إلا ما ورد فيه نص عن الله أو عن رسوله، ما جاء فيه نص عن الله سبحانه وتعالى عز ربنا وجل، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا محرم، هذا أمر، هذا واجب، هذا مكروه. فإن لم يرد فيه نص لكن فيه دلائل كثيرة تشير أو يلوح منها أن هذا الأمر لا يصح فعله يقولون أنه مكروه، يعني من باب الأدب في الألفاظ وخشية التهجم على أحكام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قالوا مكروه معناها محرم عند السلف. عرفنا هذا الإصطلاح؟ وذكر ابن شهاب وغيره وجها بالجواز. قالوا لم يفرق أحمد. وفي مفردات ابن عقيل هو مذهبه، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال هي كالقلانس المبطنة وأولى، لأنها في الستر ومشقة النزل لا تقصر عنها. سبحان الله. كان العمائم كانت في عهد ابن تيمية رحمه الله ليست قصور التي نعرفها، لما قال كالقلانسوة العمائم المحنكة دل على أنها تربط بشدة، أنها كانت تدار بصورة ما. يعني العمائم اللي عند الإخوة السودانيين، والعمائم التي يفعلها بعض المنتسبين لأهل العلم في غير هذا البلد، دورانها على الرأس يبغالوا روية وصنعة وفن تأخذ جهد، فلما تكون بهذه الصورة العمامة فمعناته نزع فيه مشقة، مع أنها قد تكون ليست ذات ذؤابة، قد لا تكون لها ذؤابة، وقد لا تكون محنكة مما يشتر فيها المسك. إذا كانت على هذه الصورة فمعنى يشق نزعها، إذا وردت على هذه الهيئة وهذه الكيفية جاز المسك عليها. إذا تكلمنا عن العمائم التي نعرفها سابق في المناطق هذه كانت زرع ورس مجرد دوران فقط، وتعمل يعني لإبراز الهيئة، كما يلبس الإنسان ياقي يحط البشت على ظهره على كتفه، كذلك تفعل هذه السابقة. ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة. وقال الجوهري هي من الشعر، والمراد هنا طرف العمامة المرخي، سمي ذؤابة فجازا، فيجوز في أحد الوجهين اختاره المؤلف. إلا أن تكون ذات ذؤابة، قال الجوهر هي من الشعر، أصل الذوائب أصلا من الشعر، لكن استعملت مجازا فيما فضل من غير العمامة وأسدل بين الكتفين خلف الظهر، سمها دعامة فالذابة من الشعر. يقول يجوز في أحد الوجهين المسح على ذات الذؤابة، لما قال وجهين دل على لا نص في المذهب، ما هي منصوفة المحنكة؟ عرفنا هذا؟ نعم. ويجوز في أحد الوجهين اختاره المؤلف، لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال أحمد في رواية الأكرم وإبراهيم بن الحارث، وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرخي خلفه من غمامته. إذا قال إرخاء الذؤابة من السنة، ما معنى هذه العبارة؟ وهذا النوع ده قالوا المسنة يقول إذا لبست عمامة وأدرت على الرأس فمن السنة أن ترخي ذؤابة، هذا واضح كذلك. لكن لا يفهم منها أن لبس العمامة ذات الذؤابة هي سنة في ذاتها، وإلا بعد ذلك يقول إحنا السنة يلبس العمامة ذات الذؤابة. العمائم هي أقرب ما تكون من قبيل العادات لا من قبيل الأفعال التي ذات سنة، من ذوات القرب التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. لابد من تفريق بين العادة وما هو سنة يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم القطن والفتان ولبس الإزار والرداء، لا يقال يا أخي البس القطن فهو سنة، لا يقال البس الإزار والفتان فهو سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو بعث في غير ذات العصر وأن كان لباس غير ذات اللباس لاتخذ اللباس الموجود، لو كان طعام أهل المدينة أو مكة في ذات الحين غير ذات الطعام لأكله، ولذلك عاف الضب صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال ما نعرف هذا الضب في بلدنا ما نأكله، لأجل العادة. هل يقال الإنسان إذا قدم الضب بين يديه من السنة أن لا تأكله؟ ما يقال هذا، واضح ذا؟ طب إذا أكل الإنسان يقال من السنة أن تأكله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه صلى الله عليه وسلم أقره، ولا يقال ذلك، إن هذا من قبيل العادات. وأخطأ كثير من الناس من يكتبون في هذه المسائل لا يفرقون بين عادة وعبادة، ويظنون كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرفون بذلك ويخطئون غيره، وهذا خطأ في الفهم، لأن العادة والعبادة، العادة ما فعل اتفاقا لن يكون القصد منه التقرب إلى الله عز وجل، والعبادة ما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فمن فعلها في ذات نفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالقصد منها المشابهة فهذا مأجور، لكن يقف أمام الناس أو يصرح في الكتب يقول لفلان يا أيها الناس يا أيها القوم من السنة أن تفعل ذلك وهي من قبيل العذاب، هذا خطأ، هذا عدم فهم، ما هو صحيح هذا، كونك تفعلها أنت كما يفعل عبد الله بن عمر كان إذا حج فينزل في بعض المنازل طوف ملاقته حول ذات تلك الشجر فيسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلت مثل فعله، يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ شدة الحرص المتعب يؤجر عليه، لكن هل يصح مطالبة الناس بذلك الفعل؟ قال لا يقل لا، لأن هذا جلال عمر وحده، وقاله سائر الصحابة رضي الله عنهم، الفرق بين العادة والعباد، احفظوا هذا طيب حتى لا يسأل الورق إذا قرأ كيف يميز منه ما الصحيح وغير الصحيح، إذا قال العمامة ذات الدؤاب من السنة أي لو لبست عمامة أي من السنة تجعل لها دؤابة، عرفنا؟ لكن العمائم حيث ما قطيت الرأس لا تشابه النساء ولا يشابه أهل الفجور ولا يشابه أهل الكتابين فيما يلبسهم، والبس ما شئت من العمائم. نعم يا قال أحمد في رواية الأكرم وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرقي خلفه من عمامته، ينبغي أن يرقي خلفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتب ويرقيها بين كفيه، وعن ابن عمر قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرقاها من خلفه قدر أربعة أصابع، قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء، المصنف يوم قال سوداء ما القصد منه؟ والمصنف الراوي الذي نقل هذا الأثر عن عن عن عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تعميم عبد الرحمن، قال عمامة سوداء، الوصف بالسواد له فائدة ولا له فائدة؟ لما ادخل الباب سجدا، السجود لابد من دخول الباب وانت مطاطي الراس، هذا وصف له تأثير بالحكم، ان لم تفعله فخالفت الحكم، بل هذا الوصف كذاك الوصف عممه بعمامة سوداء، فيقال لو كانت غير سوداء ما يعمم، لا يسمى هذا وصف طردي، يسموه وصفا ويسموه وصفا طرديا لا تأثير له بالحكم، ما له أثر بالحكم، اذا لما نقل يبين لك شدة حرص الرواة على نقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه من دقتهم وتحريهم، يرون المشاهدة يقولون لك عيانا كأنك تشاهدها، فنقلوا حتى صفة العمامة أنها سوداء، وأما السواد لا تأثير له بالحكم، لو لبس عمامة بيضاء أو لبس عمامة سوداء أو خضراء سيان، عرفنا هذا؟ إلا ما كانت عمامة تلفت النظر لها لون غير معروف أو ذات بريق خاص، فهذا من لباس الشهرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة. والثاني لا، قال في الشرح اسمع ما الثاني لا، الوجه الأول ثم في وجه الوجهين، العمامة ذات الدؤابة لها فيه وجهان عند الحنابلة، الأول يجوز المسح عليه، والوجه الثاني ما هو؟ لا يجوز المسح عليه، الثاني عن الوجه الثاني. نعم يا والثاني لا، قال في الشرح وهو الأظهر وهو ظاهر الوجيه لأنه منهي عنها، روي ذلك عن عمر وابنه وطاووس والحسن، ولأنه لا يشق نزعها، وأطلقهما في المحرر والبروز، أطلقهما في المحرر والبروز، المحرر اللي بالبركات مطبوع والفروع كذلك مطبوع، ما معنى أطلقهما؟ ما معنى أطلقهما؟ إيش معنى يا عبد الرحمن؟ تقييد، بدون تقييد، أي تقييد؟ يعني بدون لا، أطلقهما أي لم يقل أنها مكروهة أو غير مكروهة، لم يقل أن يجوز المسح عليها ذكر روايات مختصر عليها ذكر ان نقلة المذهب يختلفون فيهم من اصحاب الاقوال له قول خالف الامام كابن عقيل ابي الخطاب ابن تيمية، وفيهم ناس اصحاب وجوه يعني ليسوا من العلم والجرأة ان يحدثوا فيها اقوالا لكن يخرجون وجوها كذا، وفيهم ناس مجرد نقلة حفظ يفهمون ينقلون، فكأنه اراد ان يقول ان صاحب الفروع منهم من النقلة ليس من اصحاب الوجوه، فهو نقل هذا القول وأطلق لم يبين لم يقل أنه يجوز المسح عليها ولا لا يجوز المسح عليها. عرفنا العبارة هذا الكتاب؟ نعم. ويجزئ مسح أكثرها، قدمه جماعة وجزم به ابن الوزير وصححه في الشرح لأنها ممسوحة على وجه البدن فأجزأ بعضها تركه. ما شاء الله. ويجزئ مسح أكثرها، أكثر العمامة وأما الرأس دون العمامة مر علينا قول هذا فيه أقوال الصحيح أن هذا لابد من مسح جميعه ولو اقتصر على بعضه جائز مثلا هذا، فكذلك المسح على العمامة يجوز أن يمسح على أكثرها كالقف يجوز أن يمسح على أكثرها كالقف. نعم. قال قدمه جماعة، إيش معنى قدمه؟ قدم هذه الرواية على غيرها، قدمها إما لشهرتها أو لترجيحها، ثم قال وجزم به في الوجيز قال الحنابلة لا يصح إلا هذا القول، أن هذا القول هو الذي تدل عليه السنة أو الآثار، وصححه في الشرح قال أنه هو الصحيح. نعم يا أخي. لأنها ممسوحة على وجه البدل، هذا تعليل، تعليل لإيه؟ أي حكم المسح على أكثرها؟ ما هو ما هي العلة؟ قال لأنها بدل عن إيه؟ لما قال لأنها بدل هي علة، ترى في نفس الحكم العلة أحيانا تكون دليل، المسألة إن لم يأتي فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع إما قياس أو تعليل، فإذا وجد التعليل هذه قاعدة لابد الطلبة العلم يفهمونها، العلة هي الدليل نفسها وهي تعليل الحكم، تكون تعليلا للحكم ودليلا له، ويقول يجوز المسح عليها لأن العمامة بدل، بدل عن إيه؟ ما هو الأصل؟ الشعر، العمامة بدل، والبدل يقوم مقام المبدل في الحكم، فإذا كان المسح على الرأس يجوز بعضه فكذلك العمامة يجوز المسح عليها بعضه. نعم. لأنها ممسوحة على وجه البدن فأجزأ بعضها كالخف، ويختص ذلك بأكوارها بأكوارها وهي دوائرها. أكوار جمع إيه؟ مفرد إيه؟ مفرد الطول عن لف الواحد. قاله القاضي فإن مسح وسطها فقط أجزأه في وجه كما يجزي بعض دوائرها. هذا مما يفهم منه أن العمة ليست كالعمائم التي نشاهدها، العمائم التي نشاهدها هي كأنها عصائب مقتولة ثم تلف، أي أن تمسح على أكوارها ما تجزي، فدل على أن عمائمهم كانت منبسطة، كان بسوط يعني، كان يأخذ العمامة كما هي وتلف على الرأس، فإن تمسح على اللفات كأنما مسحت على معظمها التي يمكن ملفوفة هذا الشكل وتعصب على الرأس كأنها عصارة، ما ينفع تمسح على الأكوار، لكن لما قال تمسح على الكوري دل على أنها لم تكن ملفوفة، موضوعة كما هي فلفت على الرأس، إذا مسحتها تمسح على أكوارها. تقرأ كما يجزي بعض دوائرها، وفي آخر لا أشبه ما لو مسح أسفل الخف وحده. برواية أخرى لا يصح المسح في وسط العمامة، إن وسط العمامة أسفل الخف، كما أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف لا يجزئ المسح على وسط العمامة. قرأ. وقيل لا يجزئ إلا مسح الجميع، قيل إنه الصحيح وأخذه من نص الإمام أحمد أنه قال يمسح العمامة كما يمسح رحمه، لكن قال في المغني

قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا فعرفوا إنما شفاء العي في السؤال. قال أن الإسلام إنما يكفيه أن يمسح على العصابة ويتيمم أو يتيمم، ففهم منه من هذه الرواية أنه يجمع بين المسح والتيمم، يضع العصابة على الجرح ويتيمم. التيمم مقابل إيه؟ مقابل الجزء الذي لم يصله الماء في المسح عليه. أخذ من هذه الرواية أن من وضع الجبيرة وتجاوز بها موضع الفرض يقال له امسح عليها وتيمم، بناء على إيه؟ رواية صاحب الشجر. عرفنا هذا؟ والرواية المشهورة عند الحنابلة مخالفة لو هي الصحيح أنه لا يلزمه التيمم، إنما يمسح عليه ويبتدي بها ويصلي، فهو صواب. فإذا قلنا ذلك فكيف تخرج رواية صاحب الشجة المخالفة السنة لها وجه؟ وقال لها وجه تخريج. اقرأ. والثانية يتيمم معه لظاهر قصة صاحب الشجة، وضعف بأنه يحتمل ضعف ايه؟ يعني أن هذه الرواية ضعيفة، إما ضعيفة الدلالة بالمعنى المطلوب أو ضعيفة السند لا صح الاستدلال بها على موضع الحاجة. عرفنا هذا؟ نعم. وضعف بأنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو، ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة على غير الطهارة. إنما يكفيه أن يعصب ويتيمم، فقالوا الواو ترد في اللغة العربية بمعنى أو، أي يكفيه أن يعصب أو يتيمم، اكتفى فيه، لكن لا يجمع بين المسح، أن يمسح بين المسح والتيمم ما يصير، ما تجمع بين غسلين أو بين فرضين، اكتفى بأحدهما، فقالوا الواو بمعنى أو، وهذه وردة في اللغة العربية. نعم. ويمسح على جميع الكبيرة إذا لم يتجاوز بشدها قدر الحاجة، لأنها موضع الحاجة فتقيد بقدرها. وقضى أنه إذا تجاوز بشدها إلى موضع لم تجري العادة به أنه لا يمسح المسح، وهو كذلك، لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر، فعلى هذا ينزعها. بارك الله فيك. فإن خاف التلف به سقط، وكذا إن خاف الضرر على المشهور. إن خاف التلف به، الضمير في يعود على أي شيء؟ سقط، ما الذي سيسقط؟ سقط الانتقال إلى التيمم، ما في تيمم، اتفى بالمسح. نعم. ويمسح على قدر الحاجة ويتيمم للزائد، ولم يجزئه مسحه على المذهب لعدم الحاجة إليه. وفيه وجه يجزئه المسح على الزائد اختاره الخلال وغيره، لأنه قد صارت ضرورة إلى المسح عليه أشبه موضع الكثر. هو صحيح. وفي ثالث يجمع في الزائد بينهما. ونقل المجموع في ثالث يجمع في الزائد بينهما، بين ايه وايه؟ بين المسح والتيمم. بارك الله فيك. ونقل الميموني والمرزوي عن احمد المرودي، ثم المرودي والمرودي كله جائز، والمرودي والمرودي والمرودي والمرودي عن احمد انه لا بأس في المسح على العصايب كيف شدها، لان هذا لا ينضبط وهو شديد جدا. هو صحيح. بس على صعب طبعا الكبيرة واللصقات التي تأتي حين عند الطبيب، والمرارة إذا وضعت الإصبع كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كل ما كان علاجا لجرح أو كسر تعرف أنه يمكن المسح عليه تمسح عليه، ليس خاصة الكبيرة. كثير الناس من اللصقات تظهورها يجب عليهم الغسل من السلام أو جماع، يغتسل ولا ما يغتسل؟ ويقال له تيمم؟ ما يقال له تيمم. إذا جاء الغسل والماء على اللفظة تكفيه بعدها. والأول أولى وأصح إن شاء الله تعالى. مسألة، يفارق الجبيرة الخف من أوجه اختلاف بين الجبيرة والخف. نعم. أولى، الأول أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها. الثاني أنه يجب استيعابها. الثالث أن المسح عليها مقيد بالحل أو الضر. لا يجب المسح على الجبيرة إلا إذا انطرف نزعة. إذا كانت تنزع ما تمسح عليها هذه الجبيرة. الثاني أنه يجب استيعابها مسحها كلها خلاف الخف. نعم. الثالث أن المسح عليها مقيد بالحل أو البر. يعني إذا حليتها انتهى المسح، وإذا برأ الجرح انتهى المسح. بدل هذا الشرط يقال أمامه يعني الثالث أنه لا توقيت فيها. هذا أفضل منها أنه لا توقيت، ما في وقت الجزيرة لا وقت فيها. نعم. الرابع أنه يمسح عليها في الكبرى. الكبرى يعني الحدث الأكبر يعني في الجنابة. أما الخف والعمامة في الحدث الأكبر لا بد من النزع والاغتسال، أما الجبيرة لا ينزع تمسح عليه. نعم. الخامس أنه لا يشترط لها تقدم طهارة في رواية. السادس أنها تجوز من خرق ونحوه، وأنها لو كانت من حرير ونحوه جاز المسح عليها على رواية صحة الصلاة. على رواية صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. كملوا في نفسه. على رواية صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. السابع أن مسحها عزيمة والخف بخلاف ذلك كله. وتقدم أوجه أخرى. ومتى ظهر قدم الماسح بطلت طهارته في المشروع. قلنا المسح على جميع هذه الأوائل ما عدا الجبيرة بأمرين، إما بكشفها وإزاحتها أو بانتهاء المدة. إذا انتهت المدة فلا مسح، إذا خلع الخف فلا مسح، يلجأ يعيد الغسل مرة ثانية. عرفنا هذا؟ أنا أتكلم ذلك. إذا ظهر قدم الماسح خلع ظهر منه القدم، إذا ظهر أكثره بطل المسح ولا بد من الغسل. اقرأ. ومتى ظهر قدم الماسح بطلت طهارته في المشروع، لأن المسح أقيم مقام المسح، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فيبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. وحكم انكشاف بعض القدم من خرق كحكم ظهوره كله. ولو أخرج القدم قال المجد والجد أو بعضه إلى ساق الخف فهو كخلعه نص عليه، لأنه لا يمكنه المشي فيه. وعنه إن جاوز العقبة أثر وإلا فلا. وعنه لا يباعبه. طيب أنا أتكلم على مسائل. لو مشى انسلت الخف منه وظهر بعض القدم، الروايات المشهورة عندهم أنه يبطل المسح، فهذا يأباه أهل العلم من أهل التحقيق، يقولون لا، ظهر بعض القدم من العفو أو من شدة المشي لا يأتي ذلك، بخلاف لو خلعه من باب التريث أو الترفه أو تنشيف القدم، قالوا له لا، إذا استطعت أن تبطل بعضه أظهره جميعا، وقت في القسل أفضل، لكن إن كان يمشي فالخف منتزع منه فظهر بعض القدم لا يأثر القدم. هذا أصح الأقوال وأرجحها وأقرب إلى الأدلة وظواهر الشرع. الأقوال كثيرة فيه غرف حتى يفهم منه الناس في خلاف، إلا يرفع كل ما يقال. ثم يقول بعد ذلك اقرأ. ونزع أحد الخفين كنزعهما لأنهما كخف واحد. لو نزع واحد اليمنى وظلت اليسرى كما هي فيقال له انزع اليسرى والجأ إلى الغسل بطل المسح. نعم. وقوله الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه في الخف فإذا طهرت لم يلزمه شيء ويصلي به ما أراد أو ظهر رأسه بطل القيمة. ومتى ظهر قدم الماسح، لأنه أراد يقول إذا غسل رجليه في الخف، إذا غسل رجليه دخل الخف ما أثر، لا يضره نزعهما.